لكن مع الفوضى والاختلاط والاختلاط سافر هنا وراح هنا وجا من هنا وعمل هنا وسكر وعمل كاع يجي يشوف الايام انا معقوف معهم يبدا يحصل تمزق وبعدين يحصل ذكور والعياذ بالله واكتئابات نفسيه ضياع ده نوع من الضياع اللي يترتب على عدم الالتزام بالزواج الشرعي من ضياع ثاني بس. لو كبتت هذه الغريزه مدلبة الجواز وممنوع الزنا ممنوع الاقتراب من النساء مش قادر يتجوز طب هذه الغريزة مفقوتة بمعنى يعني هو عاوز ينفذ الغريزة عاوز يتصل بامرأة عاوز يقلع توجه يقلع حياة ومش قادر والشرع يمنعه يحصل للكبر طب لما ينظر إلى المرأة نظرة محرمة كل نار شايف فيه لابسة كذا ودي متزينة بكذا ودي صوتها بيعمل صوتها حلو فيها كذا وبتلين مع الرجال يستخدع للرجال وتميل مع هذا وتميل مع هذا وشايف الأشكال دي يبقى عاوز يدمي والمجتمع يقول يحرم هذا الشرع يحرم هذا يبقى مش قادر يتجوز مش قادر يدمي يحصل الكف نفسي يحصل مرض نفسي يبقى انطوائي يبقى مدمر والعياذ بالله الإسلام يشرع الزواج عشان يمنع الاثنين شرع الزواج عشان يمنع الكف عشان يمنع الفوضى الجنسية بجواز مشروع وتوجد أجيال مترابطة قوية تتعاون على البر والتقوى تتعاون على بناء المجتمع نعمل مزرعة فيها 10-20-300 نعمل مصنع تحتاج 1000 الكل منتمي للمصلحة ومنتمي للمجتمع بس مجرد الأرض والوطن لا ده انتماء عشان المجتمع يحتاج إلى هذه الأمور المجتمع يحتاج إلى التكافل والتكامل ربنا جعل الناس أيضا في إمكاناتهم متفاوتين واحد يجيد البناء واحد يجيد الزراعة واحد يجيد الميكانيكا واحد يجيد الكهرباء واحد يبرع في الطب واحد يبرع في الهندسة سبحان الله تفاوتات عشان المجتمع يتكامل والكل يكمل بعض هذه حكمة الحكيم لو الناس فهموا هذا وتدبروا في حكمة الحكيم يقول لك لما يقول غض البصر قل للمؤمنين يغض من أبصاركم هيغض البصر وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظنا فروجهن إن زيادة عن الرجال ويبدينا زينة لهم صلى على رسول الله أنا النهاردة كان في رمضان 29 يعني بكمل يومين إن شاء الله كان في أجل عشان نكمل الموضوع وشفت النور فيها خير كثير يعني وده لتفصيل بسؤال والحمد لله ربنا نفعنا بها والسؤال الحمد لله أولا وأخيرا قال للرجال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم يغضوا من أبصارهم يعني في أشياء يغض عنها البصر وأشياء لا يغض عنها البصر طب يغض أبصارهم عن إيه؟ عن العورات وعن الممنوعات وعن النساء طيب يغض بصره عن شيء نافع ولا عن شيء ضار دار اكيد يبقى دار لازم لما ربنا قال لك دي ممنوعه تعرف انها ما فيها ضرر خطير حضر كبير انا ما يمنعش حاجه كويسه رب لان خلق لك الحاجات الكويسه يحل لهم الطيبات ويحرم على الخبائث كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ده ربنا يعني غضب على الكفار وعمل لهم سوره واثنين في المائده والانعام عشان حرموا على أنفسهم أشياء ما أكلهاش ولا يشربوا لبنها ولا يأكلوا لحمها ولا يركبوها سورة الأنعام كلها تتكلم عن كده ما يصحش تحرموا لما تحرموا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك زعلان ربنا غضبان سبحانه وتعالى إن الناس بيحرموا حاجات حلال يبقى ربنا خلق لك أشياء حلال ما بيحرمهاش فإذا حرم شيء يحرم شيء للضرر يقول لك الغريزة مخلوقة لشيء معين خلاص يبقى كذا يبقى تمشي في الزواج يغض من أبصارهم بمعنى أنك قد تضطر إلى النظر إلى المرأة قد تراها في بيع في شراء في قضاء في علاج طبيبة مع رجل أو طبيب مع نساء الحاكم قاضي وقدامه امرأة المعلم قد يعلم بنات أو المعلمة قد تعلم أولاد طيب يبقى المطلوب إيه في تعامل ضرورة بنتعامل للضرورة

تقول سعاد تبص على العربية تشوف من اللي ركب العربية تلقاها امرأة. طب انت بصيت خلاص امرأة يبقى غض بصر انتهى الموضوع. يعني غير متاح انك تنظر للوجه عشان تتلذذ بالنظر إليه. واحنا قلنا امبارح انه ممكن تكون وجهها قبيح لكن الشيطان يزينها لك. في اثر كده بيقول معنا كده المرأة لما تخرج خرج وفي ظهرها شيطان وفي وجهها شيطان. ان اقبلت اقبلت ومعها شيطان وان ادبرت ادبرت ومعها شيطان. تبقى عنده واحدة جميلة وكويسة وهادية ومحترمة وكويسة امن الله وزوجة وحلال لكن يخرج في الشارع يتهال ان دي ملكة جمال العالم اللي يبصلها وممكن يعمل معها علاقة ويصحفها ولما قرب منها يلقاها أبأس من وجه إبليس. الشيطان زينها له الأول وكلمها. ويعني إذا ما قلنا فيه جوانب تكتمل يقول لك يعني مرأتي شديدة مع مرأتي ما بتتعاملش معها باللبس مرأتي أقول لها تقول لي حاضر وما تعملش حاجة إنما دي في الشغل مع زميلة حاضر يا فندم حاضر يا فندم وحاضر وعنية وبسرعة تعمل حاجة وتدي المصالح. يتجنب ما يجيله جنان يقول لك قبل النهار في الشغل يقول لي حاضر حاضر يا فندم تحت امرك وعناية. في البيت ما فيش مره تقول له وعناية عينيه يقول لي اللي المناسبه ما فيش مناسبه لان خلاص اصبح ما فيش تكلف اعملها من غير ما تقعد هات الحاجه الفلانيه هات الماء من الثلاجه ما تنسيش العصير هتقول تقول لي حاضر وعناية قبل النهار مش جايه لكن في الشغل حاضر وعناية في لما يروح يشتي يقضي مصلحة حاضر وعناية وتحت أمرك وتأمرني يتهيل إن الكلام حلو الشيطان يزينها له يزينها له وبعدين ممكن تكون يعني حتى علاقة مش علاقة عمل طيب بلاش علاقة عمل قرابة جوار صديق وهذيك الدخول على النساء ده موضوع طويل والكلام بيسرح بينا ورمضان ما شاء الله ربنا يجعله شاهدا لنا لا علينا فما جعل الشهر شاهدا لنا لا علينا جعل الشهر شاهدا لنا لا علينا هو بأي سبب عرفها لأنها جار صديقة أخته كانت زميلة أخته مرات صديقه وشكت لي من صديقه يا سلام شوف الصداقة ده والدخول على النساء قلنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن الدخول على النساء قال والحم يا رسول الله قال الحم الموت طب لما كان أخو الزوج وعم الزوج حرام ويجيب المصائب فما بالك بصديق الزوج صديق الزوج يقول له انا اشكي لك من صاحبك خير صاحبك عمله عمل بيعمل كذا وكذا بيسهر لحد الساعتين ما يروحش مش عارفه بيروح فين يقول له ماليش حق وهو زي سهرين مع بعض هم الاثنين زي بعض بيسهروا مع بعض او ده بيسهر في واحد تبحك يقول له ماليش حق غلطان ده ما يفهمش ليه ويلقى احسن منه فين بس وقعنا في المصيبه هيلقى احسن منه فين ما دام قال هيلقى احسن منه فين ما تنامش الليل تقول الناس فهماني وجوزي مش فاهمني هو ده فهمني وده مش فاهمني سبحان الله العظيم وبحمد ممكن برضه هو يقول لها يعني ما يلقاش احسن منه يا ريت انا القى واحده زي ده انا عندي واحده صفتها كذا وكذا تقول له وهي انت تلقى تراب رجليك فين دخل الملعون انتهت المكالمة طب عايز يحل المشكلة هو عايز يحل المشكلة ما يعني صديقه يعني ولازم يحل المشكلة ومرات صديقه زعلانة فيتلم على صديقه انت كنت فين امبارح يا عم خلي بالك من العيال يا عم انت عندك عيال وراك مصالح يا عم يعني حافظ على أسرة انت معك بنت حلال وكويس حافظ عليها يقول لي ماشي ايه في دردشوا مع بعض شوية ودروح ودروح انتهى الموضوع انتهى الناس بعد شهر الاحوال ايه الاخبار هو اللي اتصل الاخبار ايه ولا تتصل وبتقول لي الهلال الحمار في ضينك اصبح حمار الاستاذ بقى ايه بقى حمار حمار في ضينك يقول له صح ده حمار صح ما تفهمش انا قعدت مع ساعتين بدا ايه الشيطان يدخل بين هذا الكلام ممنوع ومحرم ولذلك الخلوه بالنساء نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو ان لا يخلو ان احدكم من امراه غير ذات محرم حرام ان يخلو بامرأة والتليفون خلوة لان محد سمع حد التليفون فيه خلوة لان هو من سامع هو بس طبعا هي مش هتتصل بيه قدام جوزها ولا قدام عيالها الكبار تكفر الاوضة وتتصل وتسأل سؤال واثنين وثلاثة وتسأل وتحكي وتدردش يبقى اصبح فيه خلوة